الحمد لله راى عبد الله بن عمر، يا عبد الله انشدك الله، هل استعرته منك؟ قال نعم استعرته مني. عبد الله بن عمر صادق. قال له ابو الدرداء اذا لك السمع والطاعه، هذا ما كانوا عليه، ولهذا اطى الله لهم الارض، ولهذا فتح الله على ايديهم البلاد، واخضع الله لهم العباد، وحكموا بني الاصفر، وحكموا الفرس، وحكموا القبط، وذهبوا الى العالم، هذا العالم كله. لا تظن ان بقع على وجه الارض التي نعلمها اليوم ما بلغ اليها صحابي او تابعي او تابع تابعي، والله ذهبوا الى تلك الديار. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذهب الى بخارى وتركستان وقابسقستان ومامستان، ذهبوا هنالك لاي غرض؟ ليعلموا القرآن ويعلموا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واستطاعوا ان يتكيفوا ويعيشوا هنالك، واستطاعوا ان يعيشوا في بلاد شارلمان ملك فرنسا، بلاد اوروبا واثينا المتحضرة، استطاعوا ان يعيشوا هنالك عيشتهم التي تكيفوا بها في بلاد العرب، عيشة الايمان، عيشة الاسلام، عيشة التقوى، لا عيشة بدلة وسترة ولا عيشة تحلل، وإنما ذهبوا لغرض سامي. هذا الغرض الذي ذهبوا إليه الدعوة إلى العزيز الحميد لا إله إلا هو. ولذا لم تغرهم الدنيا ولا الأنهار، لا سيحون وجيحون ولا نهر الفرات ولا بنجاب ولا غيرها من البلاد، إنما كان الهدف كله أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. ولهذا أطى الله لهم البلاد وفتح الله جل وعلا لهم العباد. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.